عن الضرورة. لا بد تبحث عن ظنون أخرى لا تعمل من العلماء، ما يصح لك، لا يجوز لك. لكن اضطررت فوضعت هذا، قال هذه أرباحك، هذه أرباح لا تدع لك، ولا صح أن تأخذها أنت لتستفيد منها. أدعو الله لأرباح جاني 2500 ريال ربح من رأس مالي، هذه أنا ما أتركها لهم، هكذا يقول أهل العلم، هذا صواب، لكن أعطيها لابن عمي لأنه فقير مديون. فأنت تريد أن تكسب بهذا المال وجاه لابن عمك لأنك تسكن عنده في شقة، أو أنه تاجر معك، فهذا ما يصح. ولا تعطيها للخادمة مقابل أجرتها، ولا تعلفها بهائمك، ولا تقول اشتري بها بنزين للسيارة، ما يصح. لكن تتصدق بها وتعطيها ناس بعيدين فقراء، وهذه صدقة ليست من باب القربة، تتقرب بها إلى الله عز وجل، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن هي من باب التخلص من مال لا يجوز اقتناؤه. فأنت حين تعطيهم تؤجر على هذه العطية، تعطيهم إياها أولى من أن تبقيها عنده، كما توضأ وضوءا أو اغتسل غسلا أو غسل بعض الأواني ووجد هذا الماء نظيف، وعرفت أن هناك في أشجار تحتاج إلى سقيا، ضعها يا أخي في الأشجار تؤجر عليها، كما فعل صلى الله عليه وسلم حين توضأ فبقي فضلة من الوضوء، ما رمى هكذا، ذهب إلى شجرة جذع شجرة فسكبه تحتها لينتفع بها، فكهذا هذا الماء تعطيه لمن ينتفع به. اسمع الآن، اقرا ما مسلك تليها. ولم تلد قارئا يشتري باكثر من راس المال لعدم تناول الاهمله فان جعله صحرا وكان له، وهل يقف على اجازه راس المال؟ فيه روايتان. وليس للمضارب أن يشتري بأكثر، هذه المسألة لا علاقة لها على الإطلاق بالمتن، اقرأ المتن أولا. وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه غرض على الأول. هذه المسألة، الذي يشتغل في مضاربة لرجل أخذ ماله ليتاجر فيه ما يصح، كمان يقول يا فلان أنت عندك أموال تاجر لك فيها، فيتاجر لشخصين معا في وقت واحد، فلا ناس، لأن ذاك إنما أعطاك المال لتتفرغ في تجارته، فإذا أخذت مالا آخر فأنت زاحمت الأول فلم تفده الإفادة المرجوة من تفريقك له، واضح؟ فلا ناس. هذه المسألة عرفنا؟ انظر الشارح أقحم عبارة ما لا علاقة بالموضوع، اسمع ما الذي قال. ليس للمضارب أن يشتري بأكثر من رأس المال لعدم تناول الأهملة فإن فعل صح وكان له. هذه المسألة ما لا علاقة هنا، الله أعلم، ترجع للصفحة التي قبلها. إذا تعدى المضارب مسألة، إذا تعدى المضارب بالشرط أو فعل ما ليس له فعله، هذا الشرح الذي بين ليس للمضارب أن يشتري بأكثر من رأس المال تعود إلى أن المضارب فعل ما ليس له فعله، ما لها علاقة بهذه المسألة. إما أن يكون مسودا ما بيضها المؤلف، أو أن النساخ أخطأوا فنقلوا شرح في هذا الموضوع. وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول، إذا كان فيه ضرر، وأما إن لم يكن له ضرر، قال خل هذا الماء وتاجر فيه عادة بين الصبح من طلوع الشمس إلى الساعة 5 قبل الزوال بساعة فقط، فله أن يضارب لآخر من بعد العصر إلى المغرب أو إلى ما شاء، هذا ما في مزاحمة. لكن قال قلت هذا ضارب ضارب في هذا المال، ومعلوم عرفا ان العامل اشتغل فيه صباحا الى المساء، وما يصح ياخذ مال اخر، عرفنا؟ لان الاجير ما وليس أجير شريك. والأجير الأجراء نوعان: أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص الذي تأخذ العامل تعال الدار واعمل لي هذه النجارة أو اعمل هذا الإصلاحات في هذه الدار أو هذا البناء فيعمل لك مقابل ساعات ومقابل أجرة. وفي أجير مشترك: تذهب إلى خياط تقول خذ قص لي هذا القماش على هذا النوع من الثياب وخطه لي فيأخذه منك ويوعد ويعطيك موعد بعد يومين ثلاثة أيام تعرفه. هذا الخياط يأخذ منك ومن غيرك، ما تحجره عليك أنت، إن هذا أجير مشترك. ليس لك أن تقول لا خذ هذه البضاعة ما تسلم غيرها، هذا أجير مشترك. أما الأجير الخاص فلا يصح أن يزاح، ولا يصح أن يزاح، ما يصح. جبت عامل اشتغل. ولذلك لا يجوز لك أنك ترى عاملا خاصا أجيرا خاص يشتغل عند الجيران ثم تذهب إليه خلسة دون أن يعلم المؤجر، وتقول يا فلان إذا جاءت كذا الساعة الفلانية تعال اشتغل لي شغلة في البيت، هذا لا يجوز لك ولا يجوز للعامل. أما العامل فقد خان المؤجر، وأما أنت فقد علمته خيانة، فما يصح. لكن أحببت أن تتفق معه بعدما يفرغ من عمله فبها ونعمة، لكن قبل أن يفرغ تقول تعال. وكثير من الناس يتصيدون، ها شوف وين تشتغل أنت، اترك ذاك وتعال زيدك. يجوز هذا؟ ما يصح. ولا يصح تأخذ وقت عمله لا تعينه على المعصية. فهذا الذي اشتغل المضاربة لشخص هل لك أن تقول له خذ هذا المال وضارب به؟ قال هذا ما صح. إذا أوقع ضررا بالأول ثم ربح هذا المضارب من الثاني، لمن يكون الربح؟ الربح ما يجوز أن ينتفع به، لأنه استغله في وقت ما يخص الأول. عرفنا هذا؟ أتى بهذه المسألة، اسمع ما يقول الشرح. أن يضارب لآخر من الممنوع من الصد إذا كان فيه ضرر على الأول. وكذا الشريك والأجير. الأجير الخاص إذا أخذته من الصباح إلى المساء ثم بعد المساء قال أنا حر الآن أشتغل ما شئت، ويأخذ أعمال من المساء إلى منتصف الليل، قال أنا حر هذا وقتي، أنا صحيح حر هذا وقتي، لكن يجب إنما استأجرك لتنام النوم الكافي وتذهب إليه نشيطا في عملك. أما إذا ذهبت وأنت كسول متفائل غير مقبل غير منشرح الصدق هذه خيانة، كيف تربح هذا الربح؟ ما يجوز. هذه مسألة خفية ما يدركها الناس، تقع كثير من العمال. يشتغل عند فلان قابل أجرة، اشتغل معي من كذا إلى الساعة كذا، تشتغل معه ثم يقول بعد ذلك أنا حر أذهب، هذا لا يجوز. وكذا من سهر في عمل مباح أو معصية ثم يقوم للصبح متثاقل يدفع نفسه دفعا، وصلى الصبح لكن لا يدري الإمام ما الذي قرأ، سقط عنه المطالب أدى الفريضة لكن ليس له الأجر. كمن سهر في طاعة الله ثم جاهد نفسه فقام ووقف مع الصف وقرأ الإمام وما علم ما الذي يقول الإمام لشدة النوم وثقله، هذا يؤجر عليه مسهرة في طاعة، وأجره إن شاء الله حاصل. إن ذاك الذي أذهب وقت ليله في مباح ويعلم أنه لا يقوم إلا متثاقل يغلبه النوم فقام بين الصف والإمام يقرأ وما يعلم الذي يقرأ، ركع مع الناس ذهب، هذا يؤثم، الفريضة سقطت عنه لكن آثم على فعله، فما بالك إذا سهر في معصية ليس في مباح؟ إيش المباح إيش المعصية؟ المباح ذهب إلى مقابلة أصدقاء فتكلم في مباح، في طاعة، في مباح، ليس من باب العلم ولا من باب المدارسة ولا من باب البحث عن شؤون المسلمين ولا غيره، هذه من المباحات. لكن لو ذهب في معصية فنظر إلى مباراة فيها غلبة وفيها نرفزت أعصاب، أو اجتمع مع قوم في مكالمة وفيه قيل وقال، ثم ذهب ونام وقام مستيقظ وهو متثاقب لا يدري ما الذي يقول الإمام، يأثم ولا ما يأثم؟ أنا يأثم على هذا. فرق بين من سهر في طاعة ووقف مع الإمام فالله يؤجره على ذلك، ومن وقف والإمام ساهي لا يدري ما يقول، هذا بخلاف الأول. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يلهمنا الصواب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.